نعم. القيوم، قال أهل العلم القيوم من أبنية المبالغة، فيقال القائم ويقال القيوم. والقيوم له معنيان، أما المعنى الأول فأنه جل وعلا قام بنفسه وعظمت صفاته جل وعلا واستغنى عن جميع خلقه، وأما المعنى الآخر فهو الذي قامت به الأرض والسماوات وجميع الخلائق، والذي قامت به الأرض والسماوات وجميع الخلائق سبحانه جل في علاه. أثبت الله جل وعلا لنفسه هذا الاسم في مواضع، قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال جل وعلا كذلك في سورة آل عمران في أولها، وقال جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وفي الحديث في صلاة التهجد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أن ندعوه كما جاءنا في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ومن التعبد لله سبحانه وتعالى زيادة المحبة لله، لأنه هو الذي قام بهذا الكون، والخوف منه لأن بيده ملكوت السماوات والأرض، والرغبة والرهبة إليه جل وعلا، واللجوء إليه. وإذا كان الله جل وعلا هو القيوم على عباده فلا يخشى إلا الله جل وعلا، ولا يطلب العون إلا منه سبحانه، فهو القائم على هذا الأمر جل وعلا.